بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا ظالم، وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا ظالم، وكان الله سميعا عليما. ان تبدوا خيرا تخفوه وتعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بالله ونكفر به ويريدون ان يتخذوا من ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. وعلنا بكافرين عذاب مهينا. الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا من أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا من أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليه كتابا من السماء. فسألوا موسى أكبر من ذلك وقالوا أرنا الله فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا إليها من بعد ما جاءتهم البينات وأهون عن ذلك وآتنا موسى سلطانا مبينا. وفنا أفقه الطلاب ميثاقهم وقلنا لا مدخلوا الباب سجدا وقلنا لو لا تعدوا في السبت وأخذنا بهم ميثاقا غليظا. فبما أخذهم ميثاقا مكرمين بآيات الله يقيمون بآل غير حق وقولهم قلوبنا غلفهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمن إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إذا قتل المسيح عيسى مريم رسول الله فما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فإن الذي اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم ما لهم به من علم اتباع الظن ولا قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. وإن من الكتاب إلا ليؤمن به يقبل موته يوم القيامة يكون عليه شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين لهم عذابا أليما. لكن الراسخون في علمهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا خلصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك ورسلا لم نقصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عليما حكيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلنا تخلصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك وكلم الله موسى فيهما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عليما حكيما. لكن الله بشر ما أنزل إليك أنزله إليه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليهديهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريقا لأنهم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم رسول الحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنه خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون أولى لله والملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويكفر ويحرم إلى جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استكبروا واستكبروا فيزيدهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس أجاكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فاذكروا في رحمته من فضله ويهديهم إلى صراط مستقيما. يستفتونك قول الله يمسك بك لا هاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أن لكم بهيمة الأنعام إلى ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنوا البيت الحرام يتقون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حلفوا صادوا ولا يشهد منكم جماعة القوم إن صدوا عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم ميتة الدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومخلقة ومنخلقة ومقوية ومتردية ونطيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذوي حال نصر واستموا بالأزام ذلكم فسق عليهم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم الصون اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن رسول الله يخبر من غير من الجانب الإذن فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل حل لكم طيبات وما علمتم من جوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أنشأ عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سيء الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر به إيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم شهرا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله به على عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ما يريد الله به عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وعدكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وعدكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذا ما قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكفى أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أخلف الله ميثاق بني إسرائيل وعهدنا بالمثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وحسنتموهم وأخذتم الله أخذا حسنا لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرقون كلها مواضعه ولا تحظى مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ولا تحظى مما ذكروا به فأغينا بنا ولا عداوة أبضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب إن جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير أجاكم الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من يتعرض وأنا وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما خلق ما يشاء والله على كل شيء قدير يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت له النصارى يحب ابنه الله واحبابه قلت لما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشاء وإله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يغفر من يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وإله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقوم إياكم يكفرون وقل الله يعرفه إذا جعل فيكم أنبياء ولا لكم ملوكا آتاكم هذه يوسف على من العالمين يا قوم اذكروا الأرض المقدسة التي كتب الله عليكم يا قوم اذكروا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تضلوا على أدبائكم وتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنها داخلون